يقول السائل هل الجهل يتشكلون على هيئة الإنس وهيئة الثعابين؟ نعم يتشكلون كما يقول الله عز وجل في كتابه الكريم إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. أنت أن يأتي بصورة هزل أو بصورة كلب أو كلب الأسود شيطان أو بصورة ثعبان أو غير ذلك، كما حصل أن رجلا قتل مع حية فضربت على سلاحه ولا يدرى أيهما أسقط موتا هو أم الحية. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن للمدينة سكانا، فإذا رأيتم أحد يعني من دواخل البيوت يسكن من الحيات التي تسكن في البيوت فأنذروها ثلاثة، فممكن أن يتشكلوا على ألوان، بل ربما أن الإنس لا يستطيع أن يراهم على صورتهم وحقيقتهم. فقد أخبرت عن شخص بصعدة كان يتدارس مع شخص القرآن، فألح عليه وطلب منه أن يريه صورته، فقال ليس من صالحك، وغيره أيضا ليس من صالحك، ألح إلحاحا، فكأنه أراه صورة كريهة المنظر، فجن الإنس، جن الإنس، لعلهم لا يرون على صورتهم التي خلقها الله عليها أو خلقهم الله عليها.